من خاف أدلج لفضيلة الشيخ محمود الدوسري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده واستعينه وأستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الأحبة، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الجمع المبارك وهذا المكان المبارك، إنه على ذلك قدير، وأن لا نقوم من هذا المكان المبارك إلا وقد بدلت سيئاتنا إلى حسنات. أما هذه المحاضرة فعناصرها 9 عناصر. الأول منها لماذا الخوف، ثم الثاني في تعريف الخوف والفرق بينه وبين الخشية، ثم الثالث أقسام الخوف، ثم الرابع أسباب الخوف من الله سبحانه وتعالى، ثم الخامس بين الخوف الصوري والخوف الحقيقي من الله عز وجل، ثم السادس في فضيلة الخوف وأجر الخائف من الله سبحانه وتعالى، والأمر السابع نماذج الخوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم الثامن درجات الخوف، وأخيرا وهو الجانب الأهم في هذه المحاضرة 10 أمور يستجلب بها الخوف من الله سبحانه وتعالى. لماذا الخوف؟ إن المتأمل في المعاصي بأنواعها يجد أن سببها والقاسم المشترك فيها هو عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي الباطنة مثلا كالشرك الأكبر والشرك الأصغر وهو الرياء والحقد والحسد والكبر والعجب والغش والنفاق وعدم الرضا بقضاء الله وسوء الظن بالمسلمين وفرح العبد بالمعصية والإصرار عليها والأمن من مكر الله واليأس من رحمته، كل هذه وغيرها سببها هو عدم الخوف من الله عز وجل. وكذلك نفس الكلام يقال في المعاصي الظاهرة كترك الصلاة أو التقصير في صلاة الجماعة أو أكل المال الحرام بأنواعه وعقوق الوالدين وترك الحج مع القدرة عليه والكذب والنميمة والغيبة والتقصير في تربية الأبناء، كل هذه الأمور سببها هو عدم الخوف من الله عز وجل. عدم الخوف من الله سبب الرئيس في الوقوع في جميع الكبائر الظاهرة والباطنة. ولذلك من المهمات التي بعث بها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تزكية هذه النفوس، كما قال الله عز وجل ممتنا ببعثته صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك إذا كان المسلم عموما محتاجا إلى أن يزكي نفسه بأن يخاف من الله عز وجل، فإن المسلم في هذا الزمان خصوصا تشتد حاجته إلى خوفه من ربه لكثرة المغريات والفتن. فالخوف واجب على كل مؤمن ومؤمنة كما قال الله عز وجل: وخافون إن كنتم مؤمنين. ثانيا في تعريف هذا الخوف: الخوف قيل هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، وهو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات، هذا هو الخوف. أما الخوف القاصر فهو الذي يدعو العبد إلى الغفلة والجرأة على الذنب، وعكس ذلك الإفراط في الخوف حيث يدعوه إلى اليأس والقنوط. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في الفرق بين الخوف والخشية، قال: الخوف هو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله عز وجل، ولذلك يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخشية خوف مقترن بمعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الأمر الثالث: أقسام الخوف. الخوف خوفان: خوف فطري وخوف تعبدي. أما الخوف الفطري كالخوف من حيوان مفترس أو عدو أو نار أو ظالم أو غير ذلك من الأمور التي فطر الإنسان من الخوف منها، وهذا الخوف أيها الأحبة لا ينافي التوحيد ولا بل لا يقدح في الإيمان أصلا، بل قد وقع للأنبياء والرسل كخوف الإنسان من الثعبان مثلا، كما وقع ذلك لكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام فأوجس في نفسه خيفة موسى، وقال تعالى عن موسى وأخيه هارون عليهما السلام: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذا الخوف الفطري إذا انعقدت أسبابه فليس بالمذموم، وإن كان بلا سبب أو له سبب لكنه ضعيف، هو مذموم بل يسمى جبنا، والجبن لا شك أنه من الأخلاق الرذيلة التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني هو الخوف التعبدي، وهو خوف التأله والتقرب، وهو حق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصرف لغيره، ومن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله المخرج من الملة، كمن يخشى صاحب قبر أن يصيبه بضرر أو يوقع به مكروها في نفسه أو أهله أو ماله إلى آخره. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال: وادعوه خوفا ورهبا أو خوفا وطمعا، أي لا بد من الخوف والرجاء في العبادة. ومن هنا يتضح لنا ضلال من زعم أنه لا يعبد الله عز وجل خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. وادعوه خوفا وطمعا. وهنا مسألة: كيف يفرق العبد بين الخوف الفطري والخوف التعبدي؟ الفرق بينهما أن الخوف الفطري خوف مع الكراهة، تخاف الشيء لكن تكرهه من داخلك، تكرهه من داخلك. أما الخوف التعبدي خوف مع الحب، فالذي يخاف الأسد أو العدو يكرهه من ذات نفسه، لكن الذي يخاف من الله عز وجل يحبه. لذلك المشرك الذي يخاف من قبر ولي أو صالح يحبه لأنه يحبه، فالعبادة هي التي يجتمع فيها الخوف والذل، فاقتران الخوف بالحب هو العبادة بعينها. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه. ففروا إلى الله، فالخائف هارب من ربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم الأمر الرابع، ما هي أسباب الخوف من الله عز وجل؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى تارة يكون لمعرفته عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته كالعزيز والجبار والمتكبر والقاهر والقهار والعظيم والرقيب والمحيط والغالب سبحانه وتعالى، وأنه لو أهلك العالمين لم يبالي ولم يمنعه مانع من ذلك. وتارة يكون الخوف لكثرة جناية العبد وكثرة ذنوبه، وتارة يكون الخوف بهما جميعا، بمعرفة الله وبجناية العبد ومعرفته بعيوب نفسه ومعرفته بجلال ربه عز وجل واستغنائه، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأخوف الناس بربه عز وجل أعرفهم بنفسه وبربه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، متفق عليه. وقال الله عز وجل وهو الذي أثنى على أهل العلم النافع: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. والله عز وجل يخوف عباده تارة بنفسه، وأخرى بالترهيب من نار الجحيم، وثالثة بإهلاك الكافرين والانتقام منهم في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الخوف له ألفاظ تتعدد في القرآن ومعناها واحد، فيعبر عن الخوف في القرآن بالفزع والروع والرهبة والخيفة والخشية. قال الله عز وجل: وإياي فارهبون. معنى الآية: إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني يا عبادي، للدلالة على أن المؤمن لا يرهب أحدا ولا يخاف شيئا إلا ربه عز وجل. ولقد كثرت أقوال السلف في الخوف من الله عز وجل. من ذلك قال أبو حفص رحمه الله: الخوف صوت الله عز وجل يقوم به الشاردين عن بابه. وقيل: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم ابن سفيان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. وقال ذنون رحمه الله: الناس على الطريق، على الطريق الصحيح، الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. ولذلك يقولون: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه. هذا ليس خائفا، إنما الخائف من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه. خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك سبحانه وتعالى. ثم الأمر الخامس بين الخوف الصوري والخوف الحقيقي: كل الناس يدعي الخوف من الله عز وجل، لكن هذا الخوف إما أن يكون صورة وإما أن يكون حقيقة. فمن منعه خوفه من الله عز وجل من فعل المحرمات وأداه إلى أن يؤدي الواجبات، خوفه خوفا حقيقيا. أما الذي لم يمنعه خوفه من الله عز وجل من فعل المحرمات وتمادى بها عياذا بالله، فإن خوفه صورة لا حقيقة، وادعاؤه كاذب في خوفه. وكنتيجة لهذا الخوف الصوري رأينا ويا للأسف انتشار المعاصي والمنكرات بين أوساط المسلمين، فوالله ما خاف الله حقيقة من تجرأ على محارمه، وما خاف الله عز وجل حقيقة من تعامل بالربا، وما خاف الله حقيقة من ضيع تربية أبنائه فلم يأمرهم بمعروف ولم ينههم عن منكر. وما خافه عز وجل أو وما خافته من تبرجت أمام الرجال الأجانب أو خلت بهم أو لانت لهم بقول أو كانت فتنة لكل مفتون. وبالجملة فكل من ضيع أوامر الله عز وجل وارتكب نواهيه فما خاف الله تعالى، وعقابه إن لم يتب عند الله عز وجل أليم. والله عز وجل ذكر لنا في كتابه الكريم أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة الخوف، وعد أجرا عظيما للخائف منه. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد رحمه الله: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع عنه. ما معنى الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ أي وللعبد الذي يخاف قيامه بين يدي ربه عز وجل للحساب جنتان. قال القرطبي رحمه الله: وإنما كانت اثنتين، الجنتين، وإنما كانت اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة. قال: جنتان، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنهيات، والأخرى على فعل الطاعات كما قال أكثر المفسرين. ما هي أصافهما؟ قال صلى الله عليه وسلم في هاتين الجنتين: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه البخاري، نسأل الله من فضله. وقال عز وجل مبينا أجر الخائف: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة هي مأواه ومنزله يوم القيامة، ليس له منزل غيرها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في صفة الخائفين من الله عز وجل الذين خافوا مقام ربهم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا خاف مقام ربه. وذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. متفق عليه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم خشية الله والخوف منه من المنجيات، قال: ثلاث منجيات، وذكر منهم خشية الله في السر والعلن. رواه البزار والبيهقي وهو حسن بطرقه. أما فضيلة الخوف من الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى جمع لأهل الخوف الهدى والرحمة والعلم والرضوان، فقال عز وجل: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، لقد رضي الله عنهم بما أطاعوه في الدنيا، ورضوا عنه بما منحهم من الثواب. ذلك لمن خشي ربه. وهذا الخير الذي يعطيه الله عز وجل يعطيه لمن خافه وخشيه واتقاه. وقد أمر الله عز وجل بالخوف منه وجعله شرطا في صحة الإيمان: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وقال عز وجل حاكيا عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه المناجاة والمحاكاة فيما بينهم. قالوا أهل الجنة يسألون بعض قالوا في بيان السبب الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور ما هو السبب؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه، وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا، فتزداد عند ذلك لذة المؤمن حين يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة ومن السجن إلى الجنة، ويزداد الكافر ألما عياذا بالله حين يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم. قالوا أهل الجنة فمن الله علينا فأكرمنا بالمغفرة وأجارنا مما نخاف منه. وبين الله عز وجل أن للخائفين مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى أن قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تسأل عائشة أم المؤمنين وعدوة الكافرين، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعنيين بهذه الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. رواه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. يقول الحسن رحمه الله في هؤلاء عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل غفر له بسبب خشيته من الله، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة خشية الله، فضيلة خشية الله إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا أي غليظا قويا، ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت أي احترقت، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروها في اليم. ففعلوا ما أمرهم فجمعه الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. وقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك، فغفر له. رواه البخاري ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. فقوله أدلج أي سار من أول الليل، الدلجة هي السير من أول الليل، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. معنى الحديث من خاف أدلج أن من خاف الله عز وجل ألزمه خوفه السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفا من القواطع والعوائق التي تعيقه. يقول الفضيل بن عيام رحمه الله: من خاف الله تعالى دله خوفه على كل خير. اي والله. ويقول الحسن رحمه الله: إن المؤمنين قوم دلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، وإنهم والله الأصحاء، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم. لماذا يحسبهم الجاهل مرضى؟ دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أي الحزن على الدنيا ومصائب الدنيا. أما والله، يقول الحسن، ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في قلوبهم شيء طلبوا به الجنة. إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. ثم الأمر السابع، هذه نماذج من خوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخائفين وأصحابه رضي الله عنهم جميعا. تعلمون جميعا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان أشد الناس خشية لربه عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فلما انتهى قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم وهم ولهم خنين. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولهم خنين رضي الله عنهم، الخنين هو البكاء مع غنة بانتشار الصوت من الأنف. معنى هذا الحديث: لو علمتم ما أعلمه من عظمة الله وانتقامه ممن يعصيه لطال بكاؤكم وحزنكم وخوفكم مما ينتظركم ولما ضحكتم أصلا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. قال السيوطي رحمه الله: الأزيز هو خنين من الجوف، وهو صوت البكاء، وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء صلى الله عليه وسلم. وقال في المرقاه وفي الحديث: دليل أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم غير ذلك. واستدل أيضا على جواز البكاء بالصلاة بقول الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والخوف ليس قاصرا على البشر، بل حتى الملائكة الذين هم معصومون عن الخطأ يخافون ربهم من فوقهم، كما قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وتعالى. وإن المتأمل في أحوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف. ونحن نسأل الله السلامة والعافية، جمعنا بين التقصير بل بين الأمن والتفريط في جنب الله. فكلما ازداد علم العبد بربه وبنفسه ازداد خوفه وعمله، وكلما ازداد جهله بربه وبنفسه ازداد أمنه وتفريطه. الصديق رضي الله عنه، وما أدراكم الصديق، يقول: وجدت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ويقول أو كان رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية ربه عز وجل. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو يموت: ويحك، ضع خدي على الأرض عساه يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفرني. ثم قضى رضي الله عنه. وكان يمر بالآية في ورده بالليل تخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد، يحسبونه مريضا رضي الله عنه. وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء. وقال له ابن عباس ذات يوم رضي الله عنهما، قال له: يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل. فقال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر رضي الله عنه. وعثمان بن نورين رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، قال: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. ورابعهم علي رضي الله عنه سلم ذات يوم من صلاة الفجر قد علته كآبة وهو يقلب يده ويقول: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعدة، قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين فإذا أصبحوا ذكروا الله عز وجل وتمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل ثيابهم، والله فكأني بالقوم باتوا غافلين. فما رؤي بعد ذلك ضاحكا رضي الله عنه حتى ضربه ابن ملجم عليه من الله ما يستحق. هكذا كان خوفهم من الله رغم كثرة عبادتهم وإخلاصهم له عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه. ووصف أحدهم الحسن البصري رحمه الله فقال: كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه، وإذا جلس فكأنه أسير قد أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنما لم تخلق إلا له. ثم الأمر الثامن درجات الخائفين. الخوف ينقسم في قلوب الناس وفي أفعالهم إلى ثلاث درجات. يقول ابن رجب رحمه الله: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، هذا واجب بين العباد، فإذا زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافذ الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا، يعني هذه مرتبة أعلى من المرتبة الأولى أو درجة أعلى من التي قبلها. ثم قال: فإن تزايد على ذلك، هذه الدرجة الثالثة، بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المحمودة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا. يعني هذا الخوف إذا منع العبد من ترك الصلاة مع الجماعة مثلا خشية الرياء أو ترك الحج مثلا هذا خوف مذموم ليس محمودا. إذن الحكم في الخوف، القدر الواجب في الخوف هو ما أدى إلى فعل الطاعات الواجبات وترك المنهيات، فإن زاد على ذلك أصبح خوفا مستحبا وهو درجة أعلى بأن يؤدي إلى فعل النوافل وترك المكروهات. فإن زاد وطغى على العبد بحيث يمنعه من أداء فرائض الإسلام أصبح خوفا مذموما يخشى على صاحبه. وفي هذا المعنى أيضا يقول بعض العلماء الخوف له قصور وله إفراط وله اعتدال، والمحمود منه هو الاعتدال والوسط. أما الخوف القاصر هو الذي يجري مجرى رقة النساء، يخطر بالبال عند سماع آية من القرآن فقط فيورث البكاء وتفيض الدموع فقط عند هذا الحد لا يتعداه إلى عمل، وكذلك عند مشاهدة سبب هائل كموت مثلا قريب أو رؤية مثلا حادث معين أو منظر مؤثر، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الفضلة إلى المعاصي وإلى المنكرات، فهذا خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع. نعم هذا الحال أيها الإخوة حال أكثر الناس إلا من رحم الله، أكثر الناس هذا حالهم، يتأثرون بالمواعظ في المساجد مثلا أو عند سماع المواعظ، هذا أمر طيب، لكن يبقى التأثر آني في الحال فقط ما يعقبه عمل، فإذا خرج عن المسجد نسى هذا الأمر ذهب الخوف، هذا خوف قاصر ولا شك. أما المفرط من الخوف هو الذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج العبد إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، ولا شك أنه مذموم بل هو من كبائر الذنوب لأنه سوء ظن بالله عز وجل وسيمنع صاحبه من العمل. أما خوف الاعتدال وهو المطلوب هو الذي يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات. إذن الخوف إذا لم يؤثر في الجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لا يستحق أن يسمى خوفا. ونأتي إلى الأمر المهم في هذه المحاضرة أو الأهم في هذه المحاضرة وهو الأمر الأخير، كيف نستجلب الخوف، كيف تخاف قلوبنا الله عز وجل. إن أعظم شيء في هذا الأمر ولعله يجمع كل ما يليه أن يتدبر المسلم كتاب ربه عز وجل، لا أن يقرأ، أن يتدبر كتاب ربه عز وجل، وأيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر الترهيب والتخويف يتأمل فيها، فوالله إنها بلسم شافي. خذ مثلا أيها الأخ المسلم قول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي أمامها موفرا كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، النفس تود لو أن بينها وبين المنكرات يوم القيامة أمدا بعيدا. قال الحسن رحمه الله في معنى الآية هذا الذي يود أن بينه وبين معصيته أمدا بعيدا، قال يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذاك أبدا يوم القيامة، يكون ذاك مناف، وأما في الدنيا فقد كانت خطيئته يستلذها. يود أو تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى، يحذركم نفسه أن تسخطوها عليكم والله رؤوف بالعباد. لابد أيها الأحبة من التأمل والوقوف والتكرار في هذه الآيات، في مثل هذه الآيات نأخذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري. الآن الإنسان لو تفكر في هذا المعنى، أنه سيأتي حافيا عاريا غير مختون كما ولدته أمه، والناس كذلك، ولا أحد ينظر إلى أحد. لو تأمل هذا المعنى وتدبر وتفكر فيه، ألا يقوده إلى أن يخاف من ربه عز وجل؟ إذن لا بد من تدبر كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى على الأقل تزرع شجرة الخوف في القلب، ثم تسقى بالأمور التالية. الأمر الثاني: أن يتفكر العبد في الموت الذي سيأتي. كل نفس ذائقة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت غمرة الموت، وجاءت شدة الموت التي تغشي الإنسان وتغلب على عقله، بالأمر الحق من أهوال الآخرة جاءته بحقيقة الموت. ذلك يا أيها العبد ما كنت منه تحيد، هذه السكرة التي جاءتك بالحق هي الشيء الذي كنت تهرب منه في الدنيا وتروغ منه، جاءتك. وقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. رواه البخاري. وتقول عن أبيها رضي الله عنهما جميعا، تقول: حضرت أبي وهو يموت وأنا جالسة عند رأسه، فأخذته غشية، فتمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف رضي الله عنه عن وجهه وقال: ليس كذلك، ولكن قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، وأكيسهم أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس. رواه ابن ماجه وهو حسن بطرقه. فيا أيها الأحبة، يا أيها الإخوة، أما نذكر ساعة يعرق لها الجبين وتخرس من فجأتها الألسن وتقطر قطرات أسف من هذه الأعين؟ أما نذكر؟ ثم الأمر الثالث الذي يجلب الخوف في هذه القلوب: أن يتفكر العبد في مستقبله وبيته الحقيقي الذي سيكنه إلى يوم القيامة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن. أنسيت يا مغرور، أنسيت يا مغرور أنك ميت؟ أيقن بأنك في المقابر نازل. والله يا أيها الإخوة، إن الميت، لو أن الميت نشر فأخبر أو أخبر أهل الدنيا بالموت، أخبرهم بالموت، والله ما لذوا بنوم ولا انتفعوا بعيش. ولو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها، لكان جديرا أن يتنغص عليه عيشه، ولا يعرف سكرات الموت إلا من عيانها وذاقها. نسأل الله عز وجل أن يخفف علينا ويهون علينا سكرات الموت. يقول أنس رضي الله عنه: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهما، يوم يجيء البشير من الله تعالى إما برضاه وإما بسخطه، ويوم الموقف بين يدي ربه عز وجل. وليلتان ليلة مبيت الميت في قبره مع أهل القبور، فلم يبت ليلة مثلها، وليلة صبيحتها القيامة ليس بعدها ليلة. أمر على المقابر كل حين، أمر على المقابر كل حين، ولا أدري بأي الأرض قبري، وأفرح بالغنى إن زاد مالي، ولا أبكي على نقصان عمري. ثم الأمر الرابع مما يستجلب به الخوف أن نتفكر في القيامة وأهوالها وعظائمها. ففي هذا اليوم العظيم تكشف السرائر، وتظهر الجرائم، وتظهر المخازي والجرائم، وتبدو الفضائح والقبائح. يوم تشقق السماء بالغمام، وستنزل الملائكة في ذاك اليوم تنزيلا، ويطول القيام، وتتعب الأقدام، وستعرى الأجسام. يوم الحسرة والندامة والفضيحة يوم التناد، يوم ينادي المنادي على رؤوس الأشهاد: لقد شقي فلان وسعد فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. ذلك على رؤوس الخلائق، وينادي المنادي للعرض على الله عز وجل: أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض إلى ربك ومولاك. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، تراهم كأنهم سكارى يترنحون ترنح السكران من هول ما يدركهم من الخوف والفزع، وما هم بسكارى على الحقيقة. لم يسكرهم الخمر، لكن عذاب الله شديد. هذا استدراك لما دهاهم، أي ليسوا هم بسكارى حقيقة، لكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت عقولهم وسلبت أفكارهم، فهم من خوف عذاب الله عز وجل مشفقون. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. سبحان الله، لقد شاب الصغير بغير ذنب، فكيف تكون حال المجرمين؟ نسأل الله السلامة والعافية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول المولى عز وجل: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. رواه مسلم. ثم الأمر الخامس الذي يجلب الخوف أن نتفكر في النار وشدة عذابها وما أعده الله عز وجل للعاصين والمجرمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ما هي النفحة؟ النفحة هي الحظ والنصيب، يقال نفح فلان فلانا، أي أعطاه قسما ونصيبا من المال. وقال عن أهل النار: لا يقضى عليهم فيموتوا. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أخرجه مسلم. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، والعياذ بالله، فهم في عذاب دائم مستمر لا غير منقطع. كلما خبت زدناهم سعيرا. ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم الأمر الثالث، وهو أمر مهم، ولا بد يا أيها الأحبة أن يصارح العبد نفسه في هذا الأمر، ولا يخدع نفسه، أن يتفكر في ذنوبه. إي والله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كما قال عمر رضي الله عنه. فإن الإنسان وإن كان قد نسي ذنوبه فإن الله تعالى أحصاها، وإنها هذه الذنوب إن تحط به أهلكته إن وكله الله عز وجل إليها. فليتفكر العبد في عقوبات الله عز وجل على هذه الذنوب في الدنيا والآخرة. ولا يغرن المذنب النعم، لا تغره النعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، وما أكثرهم الله ذنوبهم إلى ربهم صاعدة، والنعم إلينا نازلة، وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رواه أحمد بإسناد حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما، انظروا أيها الإخوة شؤم الذنوب والعياذ بالله، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة البيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه خائفا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نشعر أو نحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه بسند صحيح. فلينظر الإنسان كل نفس بما كسبت. الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت يا عبد الله ممن إذا خلوت بمحارم الله تنتهكها، تغلق عليك الباب، ترى ما ترى، تفعل ما تفعل، فوالله هي حسنات ستأخذ منها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الأمر السابع، وهو أمر مهم وخطير، فربما والعياذ بالله قد يحال بين العبد وبين التوبة، إما بموت مفاجئ وما أكثر ما نسمع ذلك، أو فتنة مضلة، أو غفلة مستمرة عياذا بالله، أو تسويف إلى الموت، أو غير ذلك، وعندها يندم ولا ينفعه الندم. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله سبحانه وتعالى أملك لقلوب عباده منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك شيئا من إيمان أو كفر أو أن يفهم أو يعي إلا بإذن الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم لهذا دائما كان يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمع غليانه. رواه أحمد وصححه الحاكم. أيضا أيها الأحبة، الأمر الثامن مما يستجلب به الخوف من الله عز وجل أن نتفكر في سوء الخاتمة. من يضمن لنا أن تموت على على على شهادة أن لا إله إلا الله؟ هل عندنا ضمان؟ لا والله. فإن العبد لا يدري ما سيحدث له في بقية عمره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولذلك كان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. سوء الخاتمة، إن الخوف من سوء الخاتمة هو الذي طيش قلوب الصالحين، ليس لهم في الدنيا راحة، كلما دخلوا سكة من سكك السكون أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف، كما قال قائلهم: أروح بشجو ثم أغدو بمثله، وتحسب أني في الثياب صحيح. يا أيها الإخوة، لماذا لا نخاف؟ لماذا لا نخاف سوء الخاتمة؟ لماذا لا نخاف وقلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ كم سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم رأينا من استقام ثم انحرف. ولذلك يرددها عليه الصلاة والسلام كثيرا: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لقد ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من آمن، ولم يضمن لهم أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من النور إلى الظلمات. من هؤلاء عبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة فارتد عن دينه ودخل في النصرانية عياذا بالله، وارتد أيضا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خلق الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. يقول القرطبي رحمه الله في التذكرة، يقول لهؤلاء المعجبين بأعمالهم الصالحة: فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيرك، وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير. لقد كان السلف الصالح رحمهم الله يشتد خوفهم من سوء الخاتمة. سفيان الثوري رحمه الله كان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان رضي الله عنه يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ وإذا تأملنا أحوالهم عند الاحتضار مثلا، والله فيها أيها الأحبة عبة وعبرة. لما نزل الموت بسليمان التيمي رحمه الله قيل له: أبشر، فقد كنت مجتهدا في طاعة الله. فقال: لا تقولوا هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولما احتضر عامر بن قيس رحمه الله قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: بعضهم عملوا أعمالا كانوا يظنونها حسنات وجدوها سيئات عند الممات والعياذ بالله. فإذا كان يا أيها الأحبة هذا هو حال الصالحين الأبرار، فنحن أجدر بالخوف منهم، وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقسوة قلوبنا، فإن القلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب القاسي لا تنفع فيه المواعظ. أما الأمر التاسع من هذه الأمور التي يستجر بها الخوف، أن نستمر يا معشر الأحبة جميعا في محاسبة أنفسنا حتى آخر لحظة من لحظات العمر. لقد أكد السلف الصالح رضي الله عنهم هذا المفهوم، فقال الحسن البصري في أهمية محاسبة النفس، فقال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن والله ما تراه إلا ينوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل حال، أي يتهمها بالتقصير فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. وقال أيضا ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولذا قيل في هذه النفس: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسب ذهب بمالك. هذه النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسب ستذهب بهذه الحسنات. وقال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه، أي خلا بها وحاسبها وعنفها وأنبها فيما بينه وبين الله، رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ أي يذكرها بالذنوب والعيوب، ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل، فكان لها قائدا. وإن هذه المحاسبة، هذه المحاسبة لهذه النفس هي التي جعلت محمد بن واسع رحمة الله عليه يقول: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. ترى من هذا محمد بن واسع الذي يقول هذا الكلام؟ أهو كما ظنت أم المؤمنين رضي الله عنها الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ كلا وحشاه. هذا الذي قال هذا الكلام: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه، هذا قال الذهبي في ترجمته في سير إعلام النبلاء مما نقل في ترجمته، قال سليمان التيمي في محمد بن واسع: ما أحد أحب أن ألقى الله بمثل صحيفته مثل محمد بن واسع. وقال جعفر بن سليمان في محمد بن واسع: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجهه، غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كان كأنه ثكلى. ولما صاف قتيبة بن مسلم، لما صاف للترك فهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع: أين محمد بن واسع؟ فقيل له: هو ذاك في الميمنة جامع على قوسه يبصبص بأصبعه نحو السماء. فقال قتيبة رحمه الله: تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. سبحان الله. يا أيها الأخ المسلم، يا أيها الأخ المسلم، إن كنت في الحج مثلا وفرغت مثلا من يوم عرفة، ما هو الشعور الذي ينتابك في تلك اللحظة تجاه الذنوب؟ ما هو؟ لنستمع الآن لأحد السلف وهو يحكي لنا شعوره حتى نعلم عن الفرق بيننا وبينه. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. سبحان الله. تأملوا المحاسبة. الواحد منا أيها الأحبة، لو أن الله عز وجل حقيقة، يعني هذا أمر واضح يعني أو شعور محسوس، لو قرأ جزءا أو وفقه الله عز وجل لصيام يوم مثلا أتاه شعور كأنه من أهل الجنة أو ضمنت له الجنة. قال الذهبي رحمه الله بعد أن نقل كلام بكر بن عبد الله المزني: لولا لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم، قال معقبا: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. وقال حميد الطويل: كان بكر بن عبد الله مجاب الدعوة، هذا الذي يقول: أظن نفسي شؤما على أهل الموقف، أخشى يقول أن لا يغفر لهم بسبب ذنبي، يقول عن نفسي. هذا كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه ورحمه، بل إن محاسبتهم لأنفسهم امتدت حتى آخر لحظات العمر. لما احتضر سفيان الثوري رحمه الله دخل عليه حماد بن سلمة فقال له: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه؟ يذكره برحمة الله كما هي السنة في المحتضر، فيما يقال للمحتضر. فقال له: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ سبحان الله. قال: إي والله إني لأرجو ذلك. يا أيها الأحبة، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يقول وهو في سياق الموت: أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول حتى نعلم أن محاسبة العبد لنفسه صمام أمان في حياته، ونعلم أيضا أن الذي أوصلهم لهذه المحاسبة الدقيقة هو خوفه من الله عز وجل والاستمرار في ذلك حتى آخر لحظات العمر. هذا الذي يقول سفيان رضي الله عنه ورحمه: أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ وهو في سياق الموت. نقل عنه الإمام الذهبي في سيرته في ترجمته، نقل كلام الذين عاصروه وشاهدوه. قال ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. سبحان الله. يقول: أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ وعن ابن المبارك قال رحمه الله: قال: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. وقال بشر الحافي رحمه الله فيه: قال: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما. وقيل عنه يقول ذلك شعيب بن حرب رحمه الله، قال: إني لأحسب أن يجاء غدا، أيام القيامة، أن يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه يقول لهم: لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان. هؤلاء الذين عصروا. لم يقال لهم يعني ما هي ما هو عذركم، رأيتم هذا العبد التقي نحسبه كذلك. وقال ابن مهدي كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي النار النار. وقال سعير بن الخمس رأيت سفيان في المنام وهو يقرأ الحمد لله الذي صدقنا وعده. وعن إبراهيم بن أعين قال رأيت سفيان بن سعيد فقلت ما صنعت بعد موتي، رآه في المنام فقلت ما صنعت، قال أنا مع السفرة الكرام البررة. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فلا نقطع كما هو معتقد أهل السنة والجماعة لأحد بجنة أو نار إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل به. أما الأمر العاشر مما يعين على الخوف من الله عز وجل هو مصاحبة ومجالسة أهل الخوف بل وسماع أخبارهم والابتعاد عن أهل الفسق والمعاصي الذين بل تقسي قلبك رؤيتهم. مثال ذلك أيها الإخوة في أن مصاحبة الخائفين ومعاشرتهم والجلوس معهم تنفع القلب أيما انتفاع. عن مخول رحمه الله قال جاءني بهيم العجلي فقال لي يوما تعلم لي رجلا من جيرانك أو إخوانك يريد الحج ترضاه يرافقني؟ فقلت نعم. فذهب إلى رجل من الحي له صلاح ودين فجمعت بينهما وتواطيا أي اتفقا على المرافقة، يعني هذا يريد رجل صالح يرافقه إلى الحج. ثم انطلق بهيم إلى أهله فلما كان بعد أتاني الرجل فقال يا هذا أحب أن تزوي عني صاحبك وتطلب لي رفيقا غيره. فقلت ويحك فلما؟ فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيرا في حسن الخلق والاحتمال ولقد ركبت معه البحر فلم أرى إلا خيرا. فقال ويحك حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد يفتر فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله. هذا لسان حال بعض الناس يقول هؤلاء ملتزمين أو طاوع أو كذا أهل الله هذا سيكدرون الجلسة أو المزاج أو كذا، هذا مثلا يقول هذا وجه غلجة إلى آخر ما يقال. هذا يقول قبل المصاحبة قال ويحك حدثت أنه طويل البكاء لا يكاد يفتر فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله. قال قلت ويحك إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرة يرق القلب فيبكي الرجل، أو ما تبكي أنت أحيانا؟ قال بلى لكنه قد بلغني عنه أمر عظيم جدا من كثرة بكائه. قال قلت اصحبه هذا رجل صالح ينصح لصاحبه. قال قلت اصحبه فلعلك أن تنتفع به. قال استخير الله. قال فلما كان اليوم الذي أراد أن يخرج فيه للسفر جيء بالإبل ووطئ لهما أي مهد وهيئ لهما الإبل، فجلس بهيم رحمه الله جلس بهيم في ظل حائط فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على خديه ثم على لحيته ثم على صدره حتى والله رأيت دموعه على الأرض. فقال لي صاحبي يا مخول لقد ابتدأ صاحبي. قال شوف هذه البداية بدأ يبتدع كيف أسير معه؟ قال يا مخول قد ابتدأ صاحبك ليس هذا لي برفيق. قال قلت ارفق أنت ماذا لا تساجد، لعله ذكر عياله ومفارقته إياهم فرق لذلك. وسمعها بهيم سمعهم يتكلمون فقال يا أخي والله ما هو بذك وما هو إلا أني ذكرت بها الرحلة إلى الآخرة. سبحان الله شوف القلب الرقيق يقول ذكرت بهذا السفر الرحلة إلى الآخرة. فقال قال وعلى صوته بالنحيب. قال يقول لي صاحبي هذا الذي صاحب مخول أو الذي صاحبه قال يقول لي صاحبي والله ما هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي ما لي ولبهي ما لي وما هذا الرجل. قال إنما كان ينبغي أن ترافق يعني يقول يعني لو كنت تريد أن توفق لا توفق بيني وبين بهيم وفق بين بهيم. قال وما إمام قال وإنما كان ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائي وسلام أبو الأحوص حتى يبكي بعضهم إلى بعض حتى يشتفوا أو يموتوا جميعا. يعني هؤلاء البكاؤون يصلحون لبعض خلهم يبكون لكن أنا ما أصلح هذا الأمر. قال فلم أزل أرفق به وأقول ويحك لعلها خير سفرة سافرتها. شو سبحان إخوان الواحد عندما يرى بعض الصالحين أو كذا عباد الله الخائفين ربما يأتيه شيء يقول ما لكم من هذا الرجل تأتيه هذه يأتيه هذا الوسواس هذا كذا هذا كذا. فإن غلب نفسه وتعوذ بالله من الشيطان ووفق كان موفقا وسيوفق لأنه صاحب الصالحين. هذا يقول يعني لنفسه لأنها خير سفرة سافرتها. قال وكان طويل الحج رجلا صالحا إلا أنه كان رجلا تاجرا موسرا مقبلا على شأنه لم يكن صاحب حزن ولا بكاء. فقال لي قد وقعت مرتي هذه ولعلها أن تكون خيرة. يعني هذا يقول المرة خلاص تورط لأنها إن شاء الله خيرة. قال وكل هذا الكلام لا يعلم به بهيم. هذا الرجل الصالح بهيم ما يدري عن هذه المحاورة عن هذا الرجل أنه يعني هذه تجربة ما أخذها في الأهل ولو علم بشيء منه ما صاحبه. قال فخرج جميعا حتى حج ورجع ما يرى كل واحد منهما أن له أخا غير صاحبه. فلما جئت أسلم على جاري هذا بعد رحلة الحج قال لي هذا الجار الذي كان متردد جزاك الله يا أخي عني خيرا ما ظننت أني في هذا يعني ما ظننت أن في هذا الخلق مثل أبي بكر رضي الله عنه. كان يقول على الرجل كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسر ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب قوي وهو شيخ ضعيف ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم. قال فقلت فكيف كان أمرك معه في الذي كنت تكرهه من طول بكائه. قال كيف أنت والبكاء. قال ألفت والله ذاك البكاء. هذا مجالسة الصالحين تورث هذا الأمر. وسر قلبي حتى كنت أساعده عليه أصبح عونا له على البكاء حتى تأذى بنا أهل الرفقة. قال ثم والله ألفوا ذاك فجعلوا إذا سمعوا نبكي بكوا وجعل بعضهم يقول لبعض من الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد. كلنا سنموت وسنمر على هذه الأهوال لماذاهم يبكون ونحن لا نبكي. قال فجعلوا والله يبكون ونبكي. ثم قال ثم خرجت من عنده فأتيت بهيما فسلمت عليه وقلت كيف رأيت صاحبك. قال كخير صاحب كثير الذكر لله عز وجل طويل التلاوة القرآن سريع الدمعة محتمل الهفوات جزاك الله عني خيرا. هذه القصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الخائفين. ولا بد للإنسان أن يتذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث وأن يتأمل طويلا طويلا كما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. أعتذر للأخوة عن الإجابة على الأسئلة لضيق الوقت. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يجعل هذا المجلس المبارك في ميزان أعمال الجميع وأن يعفو عنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها